أزال الستار بسر عجيب فغاب المربي وبان الحبيب وكنت أعاني عما مقلتي بيدي دواي بيدي دواي بيدي دواي بيدي دواي بيدي دواي وأرجو الطبيب أزال الستار بسر عجيب فغاب المربي وبان الحبيب أزال ستارة بسر عجيب فغاب المربي وبان وكنت أعاني عما مقلتي وكنت أعاني عما مقلتي بيدي دوايا دوايا وأرجو طبيب أزال الستارة سر عجيب فغاب المربي وبان الحبيب وكحل عيني سنى نوره وكحل عيني سنى نوره وأبان سري سري بعهد قريب أزال الستار سر عجيب فغاب المربي وبان الحبيب فأدركت سراً وقد صنته فأدركت سراً وقد صنته بأن المربي وريث الحبيب أزال ستارة بسر عجيب فغاب المربي وبان الحبيب كظل لشمس بدت بالضحى كظل لشمس بدت بالضحى ويد بعهد نداها يا طيب أزال الستار بسر عجيب فغاب المربي وبان فبايعت شيخي لدى جلوة فبايعت شيخي لدى جلوة وقد غاب عني وقد غاب عني وبان الحبيب أزال الستار بسر عجيب فغاب المربي وبان الحبيب مددت كفوفي إلى كفه مددت كفوفي إلى كفه فكان التجلي بيد المجيب أزال الستار بسر عجيب فغاب المرابي وبانت وأنست نارا لدى حيه وأنست نارا لدى حيه فنوديت منها منها بوصل يطيب أزالت ستارا بسر عجيب فغاب المرابي وبان حبيب فدندنت ذكري وهو حاضري فدندنت ذكري وهو حاضري ووجهت وجهي وجهي جمال الحبيب أزال ستارا بسر عجيب فغاب المرابي